Gracias. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر أولا عن التأخر، فقد عرض لي ما تسبب في تأخيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا الباب الرابع، الفصل الأول، وتكلم المؤلف هنا على أمر ستر العورة في الصلاة. والنصوص لا نجد فيها في الكتاب أو السنة الأمر بستر العورة في الصلاة، وإنما أخذ الفقهاء الأمر بستر العورة من قول النبي، من قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والحد الأدنى في أخذ الزينة هو ستر العورة، وإلا فإن ذكر العورة قد ثبت في السنة لكن لم يؤمر بسترها في الصلاة، وإنما يعني أمرا صريحا مباشرا، وإنما ضمنا أخذا بدلالة الآية. ولذلك مال بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الأولى بالتعبير الأمر بأخذ الزينة في الصلاة. ثم ذكر المؤلف المسألة الثانية، وهي حد العورة من الرجل، وأورد كلام الفقهاء في هذا الباب. والفقهاء قد اختلفوا في هذا، وجماهيرهم على أن العورة ما بين السرة والركبة، واختلفوا في إدخال الركبة وفي إدخال السرة، فمنهم من أدخلهما في العورة، ومنهم من أخرجهما من العورة، ومنهم من أدخل إحداهما دون الأخرى، فيكون المجموع أربعة أقوال متفرعة عن القول بأن العورة من السرة إلى الركبة. والأرجح أن السرة والركبة ليستا من العورة في حق الرجل أمام الرجل، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود بإسناد جيد، إذا زوج أحدكم أجيره خادمة فلا ينظر، أي الخادم التي هي الأمة عنده، فلا ينظر من سيدها، فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة. وهناك أحاديث أخرى، حديث جرهد وعلي وغيرهم، الفخذ عورة وما في معناه، وبعضها يعضد بعضا فترتقي إلى درجة الثبوت. أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فهو صحيح أو ثابت بذاته. وبالنسبة للرجل في الصلاة فإنه يزيد على ذلك بتغطية العاتقين، وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. وهذه في الصحيحين هذه الرواية: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، فلا بد أن يغطي، أن يكون على عاتقيه من ثوبه شيء، فإن كان قليلا فستر ما بين السرة والركبة أولى، لكن إذا أمكن وكان عنده ثوب آخر رداء فإنه يغطي عاتقيه. هذا هو الحد الأدنى، وإلا فإن الأكمل هو تمام أخذ الزينة في الصلاة. وأخذ الزينة هي المعتبرة في مجامع الناس، إذا ذهب الإنسان إلى العمل أو ذهب لحضور وليمة وفي مشهد من الناس ومحضر، فإنه يأخذ الزينة ويلبس أحسن الثياب ويتمها، وليس كحال جلوسه في منزله ربما وضع بعض ثياب. فمن تمام الزينة عندنا هنا لبس الثوب والطاقية والغترة أو الشماغ، فهذا اللباس هو الذي ينبغي عليه مثلا إذا ذهب إلى المسجد. وفي بعض البلاد لا يلبسون، لا يغطون الرأس مثلا، فنقول من تمام الزينة أن يلبس ما اعتاده الناس في تلك البلاد. ففي المغرب العربي مثلا لا يغطون الرأس، فلا نقول إن من السنة تغطية الرأس في تلك البلاد، وإنما يلبسون ما اعتاده الناس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس ما اعتاده الناس في وقته، ما لم يخالف الشرع فهو الأفضل. واللباس كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الإزار والرداء أو القميص والسراويل. القميص والسراويل هي التي تسمى عندنا الآن باللباس البنجابي، هو أقرب شيء إلى القميص والسراويل. وربما لو كان أحد من أبناء هذه البلاد ولبس القميص أو والسراويل أو لبس رداء وإزارا على هيئة المحرم وجاء به وصلى وقال إني متبع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا غير مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه لأنه المعتاد في بلده وفي مجتمعه. فكذلك يلبس الإنسان ما اعتاده الناس واعتبروه زينة في بينهم، واعتبروه زينة بينهم. نعم. يشترط يعني في أخذ الزينة وضابط عرف الناس وما اعتادوه أن لا يكون محرما، فإذا كان محرما لا يجوز. قد يكون محرم لكونه تشبه بالكفار فلا يجوز، أو تشبه بالفساق فلا يجوز، أو لكونه ضيق يصف أو يشف فلا يجوز. فإذا كان على حال محرمة فلا عبرة بعرف الناس، والعبرة يعني بموافق الشرع. فما حكم لبس البنطال مثلا في الصلاة؟ اختلف المعاصرون هل هو من التشبه المحرم أو لا، وممن مال إلى كونه تشبها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. والقول الآخر في المسألة وهو الأقرب أنه ليس من التشبه بإطلاق، وهذا ما صدر به فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ولكن البنطال قد يكون تشبها باعتبارات تفصيلية، فهذه الطريقة في لبسه تشبه، أو هذه النوعية منه من التشبه، هذه موضة معروفة أو تقليعة غربية أو كذا فيجتنبها المؤمن. هنا طيب. ثم ذكر المؤلف حد العورة في المرأة، فقال فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين. والمؤلف هنا لم يفرق بين عورة المرأة في الصلاة وعورة النظر أمام الرجال الأجانب، والحقيقة أن بينهما فرق. فعورة المرأة في الصلاة قد اتفق العلماء على وجوب تغطية سائر بدنها عدا الوجه والكفين والقدمين، واتفقوا على جواز كشف المرأة في صلاتها لوجهها، واختلفوا في كشف الكفين والقدمين. وليس في المسألة أدلة صريحة نستطيع أن نحرر منها هذه المسألة بجلاء، ولكني أقول في هذه المسألة ليس ترجيحا وإنما على وجه الاحتياط، الأولى تغطية الكفين والقدمين. أما خارج الصلاة يعني عورة النظر أمام الرجال الأجانب فالصحيح من قولي العلماء أن المرأة كلها عورة، وجهها وكفاها قدماها، وأنه يجب عليها أن تلبس الجلباب. فالبعض يظن أن المرأة المهم أن تستر بدنها بأي شيء، وهذا مفهوم ناقص. تلبس ثوب وتلبس غطاء وخمار، لا، لا بد أن تلبس جلباب. الجلباب هو العباءة، هو الملاءة التي توضع على الرأس وتكون واسعة فضفاضة صفيقة ساترة. والله جل وعلا يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فهي مأمورا بإدناء الجلباب، هذا الجلباب أمر معلوم. ولما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء والحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى يوم العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، اعتذر بعض النساء عن الحضور لأنه لا يوجد لديها جلباب، بمعنى أنه قد يكون في البيت الواحد امرأتان أو ثلاث أو أربع أو خمس، ويكون في البيت جلباب واحد أو جلبابان، من احتاج للخروج أخذه. فإذا أمر النساء الأربع أو الخمس كلهن يبقى واحد أو اثنتان ليس لديها جلباب. فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم المهم الستر ويكفي بأي شيء بدون جلباب؟ لا، ما تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلباب، وقال لتعطيها جارتها من جلبابها. إذا كان لها جارة عندها جلباب زائد فتأخذه وحينئذ تخرج. وهذا هو الشيء الذي أمرت به المرأة أن تخرج، وهو صلاة العيد وما عدا لتشهد الخير ودعوة المسلمين. ولذلك يشرع للخطيب خطيب صلاة العيد أن يخص النساء في خطبته. ثانيا، يجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها على القول الصحيح. وقبل ذلك قد اتفق العلماء على وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها إذا كان في كشفهما فتنة أو كان فيهما زينة، زينة مباحة أو محرمة، كحل، حنة، وسائل المكياج الحديثة، ذهب في اليد، نمص للحاجبين، زينة محرمة، هذه زينة محرمة. فإذا كان في ذلك فيه شيء فهو محرم باتفاق الفقهاء، فهذه ليست محل النزاع، اتفق الفقهاء على تحريم وجوب تغطية. المرأة التي تضع المكياج أو تخرج الناصية شعرها من الأمام أو تضع خمار هو زينة في ذاته، تلبس المعطف والجاكيت الجميل والتنورة ذات الألوان وتضع قدما على قدم وتظهر وسائل الإعلام أو أمام الناس وتمشي في الأسواق وتقول هذا حجاب، هذا خطأ، ليس هو الحجاب الشرعي. جلباب مع غطاء الوجه والكفين. إذا لم يكن في الوجه والكفين زينة ولم يكن في كشفهما فتنة فقد اختلف العلماء في حكم التغطية على قولين: الأول الوجوب والثاني الاستحباب. وممن رأى بالاستحباب الألباني رحمه الله، لأن كثير من بعضهم ممن ينادي بكشف المرأة لوجهها وشعرها ورأسها وكل شيء، يقول الألباني أفتى بالجواب، والألباني يدعو إلى كشف المرأة لوجهها. هذا غلط، الألباني يدعو إلى التغطية لكن يرى أنه ليس بواجب. وقد ذكر في كتابه جلباب المرأة المسلمة في مقدمته بأن خلقا من النساء قد غطينا وجوههن لما قرأنا كتابي هذا، لأنه ذكر أنه مستحب وأنه فعل الصحابيات وفعل السلف الأمة، لكنه لا يرى الوجوب، وهو قول مرجوح أيضا، يعني أنه ليس بواجب. صحيح أنه واجب، والنصوص الدالة على وجوب التغطية كثيرة جدا، ومن ذلك حديث أبي ابن مسعود عند الترمذي بسند صحيح، المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، كلمة المرأة عورة يشمل كل شيء فيها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وهذه فيها دلالة على أن أول درجات الحجاب هو القرار في البيت، ولذلك لم يقل المرأة عورة فإذا كشفت، لا، المرأة عورة فإذا خرجت، الآن تركت الجزء من الحجاب. والله جل وعلا يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الأصل هو القرار، أول درجات الحجاب هو القرار، فإذا احتاجت للخروج لبست الجلباب. بعض النساء لا تظن إذا لبست الجلباب يعني خلاص يجوز لها لحاجة أو دون حاجة، وهذا مفهوم ناقص. وبعض النساء جرؤن فأصبحت خراجة ولاجة، تلبس الجلباب وتخرج الرجال ومحافل الأسواق وتخرج مع السائق بحاجة أو بدونها، تشتري توافه الأمور والتي يمكن يشتريها الرجل أو يعني بتساهل تام، وهذا خلل. الأصل تقر، إذا احتاجت الخروج خرج. والدرجة الثانية من درجات الحجاب أن يكون الحاجز بينها وبين الرجال جدار أو باب أو ستارة ونحو ذلك، إذا احتاجت في الحديث معهم. والله جل وعلا يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فسماه الله تعالى حجاب، جدار، ستارة، باب، من ورائه. في حاجة للسؤال ما في بأس، من وراء الباب، من وراء الجدار، إذا كان فيه سبب للسؤال أيضا. إذا احتاجت للخروج وهي الدرجة الثالثة لبست الجلباب الشرعي. ومن الأدلة على وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها حديث عائشة في قصة الإفك الطويل، لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق، ونزلوا في الطريق فذهبت لتقضي حاجتها ثم عادت وفقدت عقدها، فذهبت مرة أخرى تتلمسه في المكان الذي ذهبت إليه، وكانت قد أبعدت، إنها امرأة، ثم عادت لم تجد أحدا، وكان من ذكائها أن قالت إن فقدوني فسيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه، فبقيت في مكانها. قالت وكان من وراء القوم صفوان بن المعطل، بقي تأخر، نام بعد الفجر وجلس في مكانه. تقول عائشة فرأى سواد إنسان نائم، اللي عائشة رأى، فأقبل، تقول فرآني وعرفني حين رآني. طيب صدق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة،